رجل صلى بجماعة من المسلمين ولكن بقراءة الفاتحة تعدى آية فلم يرد عليه أحد، هل صلاته صحيحة؟ لا يجب عليه يأتي بركعة بدل الركعة التي أسقط منها الآية، يأتي بركعة أخرى بدل الركعة. إذا فاتت الركعة ولم يرد عليه تذكر يأتي بركعة أخرى، إن كان المغرب رابعة، إن كان ظهر خامسة، إن كان فجر ثالثة، لأن القراءة فيها ركن في الصلاة لا بد من ذلك. ما حكم الصلاة يسجل السهو أيضا؟ نعم.